شو سؤالك الآن؟ سؤالي شيخنا يعني لا أعيد السؤال مرة أخرى، أنا لفعلي اللي أنا فعلته هل أنا كنت مصيبا أم كنت مخطئا؟ لو كنت مصيبا ما قلنا عنك إنه تاب، لكن ليش هذا سؤالك؟ نعم شيخ، هي مشكلة كمان بدنا نصحح السؤال السائل. مو هذا سؤال، لا مو هذا سؤال. نعم سؤالك هل يجب عليك أن تعيد الصلاة أم لا؟ نعم. أم قولك أنك كنت مصيبا ولا مخطئا؟ لا شك أنك كنت مخطئا، ولذلك حسنا الظن بك وقلنا لصاحبك إنه تاب، لكن ما يجب عليك الإعادة. فعل أخونا شيخنا اللي هو الإمام، إيه؟ يعني هل يعني بيطلع له إنه هو الآن يتم أو إنه لا يبقى في سفر حتى يعود لمنزله أو لبلده؟ لا يجوز له أن يتم، لا يجوز له أن يتم حتى يستقر في بلده، حتى يدخل حدود البلد. طيب شيخنا أنا شو اللي وقعت فيه من ناحية النية؟ يعني إيش علي إن أعمل لما أنا وقعت فيه؟ عندما جعل الإمام يؤتم به. أيوة. فخالفته. نعم أحسن. هذا ما كررنا على مسامعكم. نعم. هذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. فلا تختلفوا عليه. أحسنت شيخ، جزاك الله. ولو النية اختلفت شيخي، ولو النية اختلفت أو تليع ذاك، لو كان يصلي الشيخ من الأربعة وطلع من الخمسة، أنا عارف إنهم أربعة فأنا لازم أتبعه، وهذه نفسها. إيه وجزاك الله خيرا. بارك الله فيكم. بالنسبة لصلاة الفجر والإمام يعتاد أن يقنط ويرفع يديه، فهل نرفع ونؤمن معه أم لا نرفع ولا نؤمن؟ إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، تابعه وارفع. كانت هذه بدعة يسمى عليها. اينا حفظك الله يا شيخنا. كيف الانسان شيخنا شيخنا كيف الانسان يبقى في يعني عنده جهل، في حاجه الى علم؟ الله اكبر. الله يبارك فيكم يا اخي. بالنسبه للمسح على الجورب، نحن اليوم يعني مش مسافرين بعدنا، ولبسنا الجورب من الصباح، بدا سفرنا المغرب، ولنا بالسفر 3 أيام بلياليها، كيف نبدأ؟ أنت اعتبرت نفسك مخيم؟ أي نعم. كيف تبدأ؟ تبدأ مخيما، تمسح يومها وليلة. نعم مقيم، بس الآن ببدأ سفري بعد العصر، واليوم أنا ماسح النهار، طول النهار اليوم من صلاة الفجر لصلاة المغرب. خلنا من جوا مسحت مخيما. ايوه بخلع وبجدد يعني. ما بغسل اني ابني. تبني ايه؟ ابني على ما على اني يعني. اكمل يعني انه انا امسح 24 ساعه يوم وليله. فاذا انتهت المده هاي تسالني تداخل مو شيء، اقصد تداخل. انا فاهم هذا تقصد، بس انا بعد شيخي ما فهمت. أنت بدأت السفر المسح وأنت مخيم. أيوة. ثم صرت مسافرا. أيوة. ثم صرت مخيما. أيوة. تمسح شيخنا يوم وليلة، مو هذا التداخل الثاني؟ أيوة التداخل السفر بعد الحضر. أنا زدت عليك لكي أفهمك أنني فهمتك، بدأت المسح وأنت مقيم، ثم صرت مسافرا، ثم صرت مقيما. تمسح يوم وليلة. يوم وليلة. جزاكم الله خير. وهذا سؤالك؟ هذا سؤال، بس أنا فكري أن أستغل 3 أيام بلياليها الثانيين. وين أنت؟ ما لك مسافر أولا، ما لك مسافر، لأنه بدأت مقيما ثم دخلت مسافرا ثم صرت مقيما. لا خلينا على الثاني، بلاش الثاني، خلينا على الثاني. طيب اذا الان الثاني هل انت لما بدأت المسح كنت مسافرا أم مقيما؟ مقيم. طيب نفس الجواب. أنت بتريد تقول أنه أنا بدأت المسح مقيما، تسألي يعني أنت بدأت المسح مقيما ثم سافرت وأقمت في بلد السفر أسبوعا وأنت مسافر، فالجواب هو نفس الجواب. طيب شيخ ما نفسي لا يمكن حتى صاحبي يتبين الجواب. طيب شيخي أنا اللي أريد شيخي من السؤال يعني بدي أبقى بلباسي اللي أنا بدي أمسح عليه ما بدي أخلعه. فلما إيش معنى كلامي؟ تخلعه ولا ما بتخلعه؟ بعد كلامك ما أخلعه. طيب هذا هو الجواب. يعني جدا. سبحان الله. تخلعه لأنك بدأت المسا مقيما. أيوة. نخلعه بنعمل نية جديدة للسفر. فإذا خلعته ثم مسحت وأنت مسافر تمتع بثلاث أيام. حصل. تضرب. أبو أنس الآن البحر هذا بوصل لحد هنا في مد وزد الله. أي نعم. طيب استنى وهذيك المنطقة كلها تابعة على مصر؟ البعض طابعة تابعة على مصر. أي نعم. هذه الآن كلها هيك مصرية؟ يعني الجبال هذيك ولا؟ نعم كلها مصرية، الجبال مصرية هذه. الله. وبيستغلوها بالصيد وبهذا؟ ما بعرف والله. شيخنا في بلاد هنا في قرى؟ نعم وراء الجبل في قرى على الشط. على الشط نعم. وفي طريق معبد؟ في طريق طبعا جاي من نويبع وجاي من شرم الشيخ لطابة. ما شاء الله. يعني اللي جاي من هناك بيكون جبل عن يساره؟ نعم جبل عن يساره طريق. نعم سأل. الله يبارك في عمره. رجل أجلكم الله زنى بامرأة، نسأل الله العافية، فهل يجوز له أن يتزوجها؟ لا لا. ولو تابت وأنابت؟ إذا هن اثنين تابوا وأنابوا بعقد جديد فيجوز، لكن إذا راحت حاملة منه فالولد ولد زنا. إذا حملت منه وبعد كذا يعني تابوا وأنابوا الاثنين الله سبحانه وتعالى ورجعوا إلى الله، فهل يجوز أن يتزوجها؟ إيش معنى الكلام؟ حملت الجواب أنا قلت يعني قصدي تكون ما حملتش يعني وتابوا يتزوجوا، أما إذا حملت وتابوا برضو من لا بأس أن يتزوجوا. جينا قلنا لا يرد طبعا يا شيخ. لا يعني يبقوا عندهم الشيخ يعني ها؟ يبقوا عندهم يعني. طيب ايش يكون مصيره هذا الولد شيخنا؟ مصيره؟ نعم لو في دولة إسلامية تحتضنه. أما الأبوين إذا تزوجوا بعد ذلك ما يحتضنوه، ويحتضنوه كيتيم. يا سكير. لكن ما بيسجلوه في العائلة. وإذا رزقوا أولادا خاصة بناتا ما بيكونون أخت. الله أكبر. ولو رزق يعني أنا أراد لا يجوز أن يعيش هذا الولد مع هؤلاء الأولاد، وبخاصة إذا كانوا بنات. يا سلام. بدأ يستكشف عليه. ولو صار في زواج بتزوجوا شيخ من بعض؟ الله أكبر. يعني باخذ حرية الرضيع اللي رضع من امرأة أخرى مع خواته أكثر ما هذا يأخذ حريته معه. الله أكبر. كيف الشرع يا شيخنا؟ شيخ من أين لنا هذا؟ الحكم هيك دليل هذا دليل يعني خلنا دليل على هذا القول يعني. الدليل كله ابن زرع. إيش من دون دليل؟ ابن زرع ليس ابن شرعيا. ذاك اللي ما بيكون مثل من أمه ولا من أبوه ممكن يطلع على هالدول بعد ما خلاص الرضاعة. ورث ورث وحمل بيته. الله. قد قلتم شيخنا إنه ما يطبق يعني إن ما في حد للذي يأتي بالكبيرة الآن كالزنا والسرقة وما شابه ذلك، ولكن يكفيها التوبة والاستغفار شيخنا، وأن لا يفضح نفسه وأن يستر على نفسه. الله يبارك، جزاك الله خير. لا لا. بالنسبة للفظة أم المؤمنين، يعني مرة قلتم لي على الهاتف وأبلغ سلامنا إلى أم المؤمنين. مدون يعني. هاي فاين وبشكير أبو أحمد. نعم. هاي فاين وبشكير. جزاك الله خيرا. إذا بدك مشان الشمس حمية تحط. أنا قصدي أنها. إيش يعني أم المؤمنين؟ إنها ما أطلقت إلا على نساء النبي يعني. نعم. يجوز لنا استعمالها يعني على نية أنها أم الإخوة أو أم الخايس مفهومة. إذا كانت مفهومة لدي مفهومة حقيقة. الله يبارك فيكم شيخنا. فعلا شيخنا احنا مش مجاملة، بنشعر انه ام الفضل ام له يعني حقيقة يعني ام السلفية يعني سبحان الله العظيم يعني بنشعر يعني ام له ونسائنا وإليها وإليها المشتكى وهي تقابل شعوركم بشعور آخر إنه منين جاءتها هالأمومة. الله الحمد لله لصاحب الفضل كيف تشعر بهذا. الله يحفظكم الشيخ. أم المؤمنين بهالمعنى هذا مثلا هم أولادي وأنا هيك يعني. الشيخ الشيخ الشيخ وسطتنا هن أولادي. أيوة. الشيخ وسطتنا يعني بالتالي صاروا إليك. أيوة. أولاد. شوف أم الفضل يعني مش كل واحد يقدر يقول أن المؤمنين إذن. طبعا لا إلا في لفهم كل شيء يعني مش كل واحد يقدر يقول أن المؤمنين كل واحد مثل حكايتي إنه هيك جماعة بيوجههم إلى وجهة الخير وإنه زوجة ولو كانت عقيم فهي أم المؤمنين. هذا شيخنا كان عندنا من الشوقيين في مصر اللي هو أمير التكفير والهجرة. نعم هذا قتل. لا مش شوقي اسمه شوقي. نعم هذا كان عندنا في محافظة الفيوم. هذا بعد شكري ولا شو؟ بعد شكري. شكري زمان. هذا قريب موجود ما صار له. لا قتلت الدولة في صدام بالمواجهة سلاح شوقي. نعم هذا شيخنا كانت زوجته كان يوصي يعني بزوجته ألا تتزوج بعده. الله أكبر. نعم ويعني نساء الجماعة اللي هم تبعوا يعني إلو يعني يعني يطوف بنسائهم عادي يحل نسائهم له كأمير. إيه وزوجته كيف يعني نساء الصحابة كانوا حلال الرجل. هذا هو هذا مفهوم عندهم شيخنا. هذا مفهوم. وإذا غاب أحد من جماعته يعني يحل محله أخ إله في داره يروح لداره ويروح أعطيها من الفضل عن طريق من الفضل هذولا عن طريق من المؤمنين. بعدين معك لا تنزع من الفضل يا أبو ليلى في خصوصياتها طالما هي موجودة يا أبو ليلى. معلش لا أنت هتا تصنوني. هذه قطرية كبيرة جدا وبعدين بيستحلوا مال الناس شيخنا. أعوذ بالله. نعم يسرقون الخرفان والماعز والموتوسيكلات والسيارات. إيه؟ نعم ويضبطون في الأسواق وهم يبيعونها. نعم تكفير وجه هذول؟ هذا يحدث. نعم عندنا كان تكفير وجه طب أولوهم يعني نحن إيش عندهم كفار الدار دار كفر. وشيخنا يأتي الاثنين من الجماعة من الجماعة الواحدة يعني ماذا يقولون؟ يقول له هذا أبيك. قل له نعم. تقتله أم أقتله أنا؟ قل له أنا أحق بدم أبي ويقتل أباه حتى لا أقتلك. حصل هي نعم. يقول هذا هؤلاء لا يصلون في المساجد نهائيا ولا يأكلون ذبائح المسلمين يعني ما يأكل الذبائح. نعم وطبعا يستحل أموال المسلمين بالسلب سواء بالنص سواء يعني. شيخ تقول إنهم هؤلاء خوارج؟ الله أكبر. يعني هذول الحكام شيخي حاربوهم معذورين. شيخنا الآن بالنسبة للجماعة الإسلامية في مصر كما يزعمون هي اسمها الجماعة الإسلامية الذي أمرها الدكتور عمر عبد الرحمن كما تحدثنا عنه سابقا في العام الماضي. هم الآن في اشتباك مع الدولة كما نعم هم الآن المشتبكين نعم مع الدولة. فالآن بعد ما الدولة شيخنا أعلنت المظاهرات على هؤلاء المتطرفين على هؤلاء المتطرفين كما يزعمون شيخنا الدولة. سمعت أنا كنت أحضر نشرة الأخبار سمعت رجل من المذيعين يقول لابد من أن تقوم مظاهرة ضد هؤلاء الإرهابيون على مستوى أنحاء مصر في القرى وفي المدن وفي الشوارع وفي كل مكان. فعندما يحدث الاشتباك هنا شيخنا فهم يسلموا أنفسهم ولا يشبه ولا يظلهم مشتبكين مع الدولة ولا يعني الآن الدولة أعلنت عليهم الحرب فعلا بالسلاح وبالطيران وبالدبابات وكل وسائل حتى يجرفون بيوتهم جرفا نعم بما فيها وبمن فيها نعم. فما العمل الآن يعني؟ والآن اختلط الحابل بالنابل يعني أي مصري ينزل إلى مصر لابد من التدقيق والتفتيش ويعني وأمور كثيرة تحدث معه. وممكن يعني واحد مثلي الحمد لله نسأل الله الحمد والمنة على أن كرمنا وتمتعنا بعلومكم وبهذا المنهج الصحيح فممكن أخذ يعني مع هؤلاء القوم وأفتن وأرم بالسجن وأعذب وإلى آخره. فما العمل إذا شيخنا فيه؟ أنت ليس منهم ولا تقرهم نعم؟ الهجرة من مصر الهجرة يعني الآن الهجرة من مصر أفضل هي السبيل هذا هو المخرج الذي يريد أن يفر بدينه يهرب نعم. الله يبارك فيكم شيخنا أنا بدي أخذكم عن الهجرة عصير عجيب يعني نعم فتنة الآن شيخنا دولة إسلام والمسلمين نعم جماعة التكفير دول لا الجماعة الإسلامية غير التكفير اللي هي حدث معها الآن هي نفسها ها؟ هي نفسها لا هذيك اشتقت منها التكفير اشتق منها يا أخي هي نفسها بس أسماء تغيرت الله يهديكم. أنا أعرف أشخاص ما بيكفروا يعني ولا يعني الغالبية التكفير هذول منشقين لحالهم غير عارف لكن منهج واحد ما يخرجون الحكم والانقلابات نعم وصلوا لهم نعم مستقى منها قد يختلفون هلا مثلا اللي سميته انت الشوقي نعم غير شكري غير نعم اقصد غير يعني في الفكر لكن يجمعهم الكفر والتكفير نعم يكفرون نعم هذون في اعتقادي يلتقون مع اولئك ويختلفون يلتقون في الخروج على الحكام نعم وفي سباح دماء المسلمين نعم أنا مسلمين مثلا شرطي نعم والجندي نعم. شو عاملين هذول لأنهم تحت الحكم الكافر نعم. يلتقوا نعم وشيخنا هو أي شرطي يقولون كفار يعني أنا كان عندنا هي جماعة في عمان أول ما أجيت يعرفون جماعة كانوا لا يصلوا معنا ولا يصلون جمعة ولا جماعة هذا هم يعني. الحمد لله اللي ما فيش الآن ما في الحمد لله ما فيش منهم شايف أنت أننا نخلونا على خلاف مرضيته الظاهر على أبو أنس ما سعد طيب وين الحدود البحر كيف يحددوها نص شيخ محددة يعني بلوش يعني خيوط خيوط بحطه زي إحبال معروفة لدى البحارة شيخنا يعني الباخرة هذه أعتقد في المياه الدولية هي الباخرة هذه عند المياه الدولية هذه المياه الدولية محايدة هذه المياه المحايدة بلون هذه المياه المحايدة شيخنا زي هذا شيخنا كأنه زي هذا بكون حطيت عدة أنا مرة شفت زي حبل محطوط خط بس بالجهة إيش شيخنا اللي هي الأقل عرض يعني فيها وين خليل؟ ما شاء الله هذه كانت هون يوم جنب هذول البواخر هذول. شوف ما شاء الله كيف مشيت. اظن هذا الشيخ الان اللي بيخرجها زي هيك هو ابن عمي هذا. ما في اشاره في شيء. راح بدخل جوا هو اللي بيشتغل على الكمبيوتر كله بس هذا الان. بيدخل جوا شو بيساوي؟ بيخرج السفينة من المناطق اللي بسموها الحرام بجوز تبعت البحر. انه الشيخ تروح الان على اليهود بيوجهها انه طريقة هيك مش طريقة الشيخ وباس. لا ما يقصد هذا لانه هو مش ممكن تخش على اليهود من هون. اي نعم لا تجاهها هو بخرج انه في مناطق ما بتستطيع تيجي الباخر عليها تضرب بصخور تضرب بكذا في ممرات خاصة لها. اي نعم هي قدامهم بجوز بلاد الحمراوي. لا بس هو بيطلع في الباخر جوا نفسه بعدين بنزل اظن منها. شيخنا سؤال لك. شيخنا بالنسبة لأخت نحسبها والله حسيبها على خير تحافظ على الصلاة وتحاول أن تطلع ويعني إلى آخره يعني وتوسط نفسها يعني بالنسبة للدعوة وزوجها حريق أبدا مخنس لا لحية ولا شارب ويكذب عليها في أمور كثيرة اكتشفتها عليه يعني فيأخذ منها المال ويكذب يقول وضعته في كذا وعملته في كذا وهو يعني تجد بعد ذلك أنه كاذب. نعم ويورطهم دائما يعني يورط أسرته يعني الزوجة والأبناء يورطهم دائما ويكذب كثيرا ولا يصلي. فما الحكم الشرعي يعني في هذا اليوم. والله وصلتي ما شاء الله. انت شو بيعرفك المفروض؟ ليش تأخرت؟ لو نؤمن بأهل الكشف لقلنا انك منهم. أثر الواحد يا اخي شوف نرجع للسؤال. يا شيخ ترجع لورق هي الان ترجع لورا اللي فرس اول ايه يا سلام شايف كيف من صبر كيف؟ الباخرة يتحركت صوتك لعند بعد الناس ما شاء الله. بده يكون هاي باخرة شو بيطلع فيزا تساوي هذا انت عشان شو بيطلع فيزا تساوي يعني ايش تسوي مع زوجها الذي لا يصلي ويكذب دائما ومدام على الكذب لا سعيد الأنصة يا أخي. لا أنا أسأل سؤالي بفضل هاي راح أسألكم شيخنا راح أمصر شو بيطلع فيزا انت عم تسألني هذا من جلال. نعم شو بيطلع فيزا تساوي بلاش. طيب شو تصور انا الا يطلقوا يطلقوا يا لا تصدق يطلقوا طبعا. طيب اذا شو بتتخيل انت بيطلع فينا تساوي تخيل اي شيء واللي بيجوز ولا ما بيجوز بجاوبك يعني تعيش معه شيخ على حالته هذه عدم احترام ما تعيش ما تعيش يعني يطلع لا تطلب الطلاق منه او ان يصر ها شوف شلون اعمل له اسال اي نعم بيطلع له بيطلع له بيطلع له ايه تطلب منه الطلاق ايه والله الواحد بيستغفر شيخ اخوات بيكونوا اخوات مع يعني نسال الله العفو والعافيه مع ازواج قمة الهمل وفجار نعم هذا نحن بنسال بالهاتف مراتك صغار نعم وانت هلا عم تسال هيك سؤال بس تفهمها يقولوا عنا بالشام لما بيجيها جواب من كعب الأوغان يعني خوي ما بتبطبط يعني شو معنى بتبطبط يعني بترخي بترتخي يعني بتضعف معنوياتها وبتقول يا أنا إلي الولاد شو بدي تسوي فيه؟ لك شو مخبلي أنت أمر سهل؟ إذا كنت مؤمنة ما بيجوز تعيشي معه. الله الله. الله بدك تطلبي من الطلاق إذا وافق الطلاق بيكون هذا من حظك وإلا بدك تعمي مخالعة معه. يعني تردي له المهر اللي أعطاك إياه عشان تفكي أسرك منه. بدي جواب أولادي شو تسوي فيه؟ يعني تخلعه. يعني شيخنا إذا رجعت المهر إذا رجعت له كل حقوقه اللي له عندها بتصير إنها تتركه طب كيف تطلقه يطلقها؟ لا هي لحالها لا هي بدها حكم شرع وهون بتيجي مشكلة القضاء الشرعي اليوم إنه بيتحكم فيها هو لأنه الأصل بيده يقول مش هطلق. نعم لا هلا قضية الطلاق شيء والمخالعة شيء يعني امرأة كهذه بتطلب من هذا الزوج الفاجر انه يطلقها فيأبى الا مقابل ثمن. الثمن اللي بيسمح له الشريط طالب فيه هو المهر. نعم. حينئذ اذا هي كانت مستعدة لتقديم المهر الذي قبضته منه الشرع بيأمره انه يفارقها. بينما الشرع ما بيأمره ان يطلقها الا مقابل. هالمقابل هذه المخالعة. إنما هي ما تصبر على هذا الحال الكذب وعدم الصلاة. لو كان بيدها الطلاق يجب أن يطلقه لأنه أعكس الموضوع. الآن ربما رجل يتزوج امرأة وهو صالح تطلع هي متبرية ما بتصلي ما بتصوم إلى آخره، ما يجوز أن تبقى عنده، يجب أن يطلقها فورا لأنه هو يجوز أو الشرع أن يطلق. نجمع تمام المسألة حتى طبعا هو يداوم على التلفاز وعلى الفيديو هذا. يعني شيخ مثلكم مثلا لما هي تقول له يا أخي تعال احضر الشيخ الألباني اسمع له افهم منه، يقول أنا ما إلي فيه، أنا ما إلي في المشايخ، أنا خليني مع هذا الشخص مثلا الشخص صاحب السوء مثلا فيديو تلفزيون شغلته. أنا ما إلي في المشايخ ولا إلي في هم في مجال وأنا في مجال، يعني ما إلي في جلساتهم، ما إلي في جلساتهم ولا أستطيع أقعد معهم ولا تقول له طب أنا نفسي أروح أسمع منه أشوفه، يقول لها ما بسمح لك تشوف هذا الشيخ ولا تحكي معه ولا تتكلم معه يعني. فقلت له إلا أشوف الشيخ، لازم أشوف الشيخ وأسأله. لو كان إذا طلقه يجب عليها أن تطلق، لكن عليها أن تعرض له المخالعة. طبعا حاولت معه شيخنا أنه يصلي أنه هذا دون جدوى، إذا صلى وقت ما يسيب الباقي حتى الجمعة. يا شيخ الجمعة يلم في الدار كالحائض ولا يذهب إلى المسجد. بالعكس يجوز الحائط يذهب إلى المسجد هو ده مع الخطبة. يعني ما لحق حائط كمان ما لحق. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.